لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد على آله وصحابته والتابعين، أجعلنا منهم يا رب العالمين. وبعد، فالحديث موصول من كتاب شيخنا الكردي في الجزء الثالث أو في الباب الثالث الذي كتبه في التصوف، قسم الثالث من كتاب التنوير في التصوف. وزعنا الناس على ستة أقسام، أولهم العابد، والثاني العالم، والثالث المتعلم. وقد أطال الشيخ مع المتعلم، لأن الناس كلهم من هذا الباب، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعلم، لأن تعلم دين الله لأن تعلم دين الله أمر واجب على كل موحد. والعلماء الذين أخذوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله مبثوثون ومنشورون في جنبات البسيطة، نراهم في المشارق وفي المغارب، عملهم أن يعلموا. إذن على الناس كلهم أن يتعلموا وأن يجالسوا العلماء، لأنه ما من تربة أكرم عند الله من تربتهم. أي تربة فيها ما فيها من السيئات والحسنات إلا ما كان من تربة العلماء، فإنها تربة الخير. قال عطاء بن رباح، عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه أرضاه، قال: حضور مجلس العلم يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو واللعب. هذا كلام سيدنا عطاء بن أبي رباح القرشي الفهري أو الجمحي، وهو من التابعين. حضور مجلس العلم يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو واللعب، يعني لو حضر في مجالس اللهو واللعب 70 مجلسا وامتلأ بما فيها من لهو ولعب وقول فاضح وكلام لا يليق بالمسلمين، فإنه إذا جلس بعد ذلك مجلسا واحدا من مجالس العلم الرباني ومن مجالس الصالحين، فإن هذا المجلس يكفر المجالس السابقة، حتى يرى نفسه قد استنار بنور الله واستضاء مرة ثانية بنور كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من مجلس العلم كأنه ولد من جديد. وهذا ومعنى كلام سيدنا عطاء بن أبي رباح. ولذلك قال: وعلى الجملة فما ينحل عن القلب عقدة من عقد حب الدنيا بقول واعظ حسن الكلام زكي السيرة أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا. هذا كلام الشيخ، يعني مجلس العلم الذي ينور القلوب أعلى عند الله عز وجل من كثرة السجود وكثرة الصلاة مع غفلة القلب عن الله رب العالمين. هذا ما قاله شيخنا في المتعلم. نأتي بعد ذلك إلى المحترفين، قال: المحترف هو الذي يحتاج للكسب لعياله، فعليه ألا يضيع كسبه، لأنه بضياع الكسب يضيع العيال، وهذا حرام، ويستغرق الأوقات في العبادة ليس له ذلك. بل ورد في فضل الصناعة وحضور السوق والاشتغال بالكسب، ورد فيه ما فيه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورده أن يكون صماعا، وأن يكون خبيرا بالأسواق، وأن يكون تاجرا أمينا، وورده عمله. ولكن ينبغي عليه ألا ينسى ذكر الله في صنعته، وعليه أن يذكر الله بقلبه، يعني إذا كان يتحدث مع الناس بلسانه فعليه أن يكون قلبه موصولا بالله. ودائما إذا كان القلب موصولا بالله فإن اللسان يتحدث بالكلام الطيب، لأنه لا يصدر الكلام الطيب إلا من قلب طيب. ومعلوم عند أهل صنعة الكلام أن الكلام يكون أولا في القلب، وبعد ذلك ينحدر على اللسان. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا كان الإنسان متحدثا مع الناس من حوله ولكن له قلبه الموصول بربه، فإنه إذا أخرج كلاما على لسانه فإن كلامه سيكون بنور الله للناس من حوله، ولذلك ترى كلامه محدودا محصورا، له في الخير على الدوام وليس له في الشر على الدوام. يعني إذا نطق نطق بالخير، وإذا أمسك لسانه أمسك لسانه عن الشر، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيب الكلام، ولا يرون منه إلا طيب الأحوال وإلا كريم الفعال. هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه. فالمحترف لا ينسى أن يكون ذاكرا لمولاه وهو صانع، حتى ولو كان ذلك بقلبه، بل يواظب على التسبيحات والأذكار وقراءة القرآن، فإن ذلك يمكن أن يجتمع مع العمل ولا يفوته. ومتى فرغ من تحصيل كفايته يعود إلى العبادة. وهذا كلام طيب، على صاحب الحرفة أن يكون في حرفته. فإذا رأى أنه اكتفى بفضل الله عليه من حرفته، وجاءه رزقه من عند الله بعد سعيه، فإنه في ذلك يكون قد اكتفى، وعليه أن يذهب إلى مجالس العلم ومجالس الذكر، وألا يخلي يومه من الاتصال بأهل الصلاح والتقوى. هذا في المحترف. وقد رأينا منهم الكثيرين ممن تأدبوا بآداب الصالحين، وصار أدبهم أعلى من أدب من يحملون الشهادات العاليات من غير أدب مع الله عز وجل. هذا هو المحترف. بعده الوالي، يعني الذي تولى أمرا من أمور المسلمين، ومثل الإمام القاضي وكل متول مصالح للمسلمين، فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع، هذا ورده، يعني ورد الإمام أن يكون قائما على قضاء المصالح في حدود ولايته، وعليه أن يكون في قضاء مصالح المسلمين مهتما بهذه المصالح لوجه الله رب العالمين، لأن الله ولاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء الولاة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب. الوالي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا بالمسلمين، ومن يكونون في دائرة ولايته، وعليه أن يكون على هذا السبيل الأقوم لله وفي الله، وعليه أن يقصد الإخلاص، وهذا أفضل من اشتغاله بالأوراد. فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهارا ويقتصر على المكتوبات ورواتبها ويقيم الأوراد ليلا. هذا كلام الشيخ. إذن الوالي أيضا متصل بالله، لأن هذا الوالي تولى مصالح المسلمين، وهذا هو الذي نحتاج إليه اليوم. من تولى مصالح المسلمين فواجبه أن يجعل ليله ونهاره في قضاء مصالح المسلمين لوجه الله رب العالمين، لأن الله سائله عن مصالح المسلمين. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو عثرت بغلة بالعراق لسئلت عنها لما لم أعبد الطريق لها، يعني لم أمهد الطريق لها، يعني عليه برصف الطريق، وعليه بتمهيد السبل، وعليه بكل مصالح المسلمين في تعليمهم وفي زراعتهم وفي تجاراتهم وفي رحلاتهم وفي بيوتهم وفي مساجدهم. كل شيء من هموم المسلمين على الوالي أن يهتم به ليلا ونهارا، كما كان الولاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك فإنه سيكون من أهل العرفان برب العالمين، وهذا ورده. وعليه ألا يخلي نفسه من مجالس الصالحين حتى ولو كان ذلك قليلا، فإن ذلك الحضور سيكون أعون له على السير في طريقه وعلى قضاء مصالح المسلمين، لأنهم سيثبتون قلبه على سبيل الله وعلى ما يرضي الله. فهذا هو الواجب على الوالي، من تولى أمرا من أمور المسلمين. آخر الأصناف الموحد. الموحد يعني المستغرق في ذكره لله رب العالمين. قال صاحب الكتاب: المستغرق، هذا شرح للموحد، المستغرق بالواحد الصمد الذي أصبح وهمومه هم واحد، يعني همه واحد، وهو ذكر الله على الدوام، فلا يحب إلا الله ولا يخاف إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره. هذا من له حاله في اتصاله بربه. وهؤلاء من القلة الذين صفت نفوسهم وارتقت حياتهم وصار لهم من يقوم على شؤونهم، وهم مستغرقون في ذكر ربهم في ليلهم وفي نهارهم. قال صاحب الكتاب: فمن ارتفعت درجته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها، بل ورده بعد المكتوبات ورواتبها واحد، وهو حضور القلب مع الله تعالى في كل حال، فلا يخطر بقلبه أمر ولا يقرع سمعه قارع ولا يلوح لبصره لائح إلا كان له فيه عبرة وفكرة ومزيد. فهذه أحواله التي لا زيادة عليها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.